يزال شعرها يتولاه غيرها وهي راغبة به وطالب له أو طالبة من غيرها أن يصل شعرها لها، هذه هي موصولة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر الذي مر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة المستوصلة، والواشمة هم المستوشمة، والمقصود منه المستوصلة، المقصود منه هنا المستوصلة لأنها هي الموصولة، لأنها تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك فيفعل بها فتكون موصولا شعرها، وصله غيرها فتكون مستحقة هذا اللعن، ومن شارك فيه إما أنه فعل الوصل بغيره أو طلب من غيره أن يفعل الوصل به، كل منهما الواصلة والموصولة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها تقول سمعت أسماء قالت أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والموصولة. ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، هو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن امرأة تزوجت بنتها وأصابها مرض تمزق شعرها وتنعط، فأتت أي أمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنها في أن تصل شعرها من أجل زوجها، من أجل تجميلها لزوجها وتحسينها لزوجها تصل شعرها، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة، لعن الله الواصلة أي التي تفعل هذا بغيرها، والموصولة التي يفعل غيرها بها، والموصولة هو المقصود بالترجمة هنا لأنه باب الموصولة. وهذا الحديث فيه لعن الواصلة والموصولة الفاعلة بغيرها والتي فعل بها، كل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفنا درس الفائت أن مما يدخل تحت هذا اللعن ومما يدخل تحت هذا المنع ما هو موجود في هذا الزمان من ما يسمونه الباروكة، وهو شعر صناعي يوضع على الرأس ويتدلى منه الشعر المصنع، هذا أيضا داخل تحت المنع لأنه كله تدليس وتزوير. وسبق أن مر بنا حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ قصة من شعر وهو على المنبر وخطب الناس وأنكر عليهم وجود هذا فيه، يعني في المدينة، وجاء حاجا من الشام وفي طريقه إلى مكة خطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وتناول شعرا بيده وقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ هذا نساؤهم. في الرواية الأخرى أنه قال إن هذا هو الزور، بمعناه أن هذا تلبيس وتدليس، وتظهر المرأة أنها ذات جمال وهذا ليس جمالا وإنما هو زور وتدليس وتلبيس. ولهذا ذكر معاوية رضي الله عنه أن في الحديث أن الإنسان قال هذا هو الزور. معنى هذا أن الوصلة وإن كان وصل شعر بشعر لأن يكون أصل الشعر موجودا على رأس المرأة خلقه الله، ولكن يوصل به شعر آخر فيصير طويلا. ثم أيضا مثله الشعر الصناعي الذي يلبس على الرأس ويتدلى منه الشعر، كل هذا داخل تحت اللعن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن يعني لعن النبي صلى لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا من طريق أخرى من طريق الفضل بن دكين وهو أبو نعيم وهم مشايخه، ويروي عنه ويروي وصفة كثيرا، وأحيانا يروي عنه بواسطة كما في هذا الحديث لأنه رواه عنه بواسطة. يعني الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري يروي عنه كثيرا بغير واسطة مباشرة، وأحيانا يروي عنه بواسطة كما الحديث الذي معنا لأنه رواه عنه بواسطة. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جد العبارة التي قالها ابن عمر، هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو أن عبارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم ذكر الحديث ولعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والمقصود من إيراد الحديث المستوصلة لأنها هي الموصولة التي يوصل شعرها والتي تطلب من غيرها أن يصل شعرها لها بأن تتجمل به. وهذا الحديث أو هذه الحديث يدلنا على أن المعروف عند العرب ومعروف في الإسلام أن النساء يحرصن على طول الشعر وأنهن يرغبن فيه ويعتبرنه من الجمال، ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تعمل الوصل من أجل أن يحصل طول الشعر، مما يبين بأن المألوف عندهم والمرغوب عندهم طول الشعر وأنه من الزينة والجمال الذي يتجمل به، يتجمل بطول الشعر. ولهذا تحتاج المرأة إلى أن تصل، والوصل حرام، تحتاج المرأة تصل شعرها والوصل حرام. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني معناه أن هذا الشيء كان تفعله النساء وأنها ترغب في تطويل الشعر عن طريق الوصل، عن طريق الوصل. فهذا يدل على أن هذه هي عادة العرب وأن هذا هو المعروف. في الصدر الأول أن النساء يرغبن في تطويل الشعر وأنهن قد يصلن إليه بطرق محرمة، وهي الوصل الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن الفاعل والمفعول بها، الواصلة والمستوصلة. في العبارة الأخيرة قال يعني قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول في الحديث يقول لعن الله، قوله يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود من هذا يعني أنه لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي جاء بذلك رسول الله والله تعالى أوحى إليه ذلك، فإضافته إلى الله عز وجل لكون الوحي منه، لكون الوحي منه ابتداء هو الذي يوحي بما شاء على رسله. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحى الله تعالى به إليه، أوحى الله تعالى به إليه يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك لعن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو الذي بلغه، واللعن من الله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فإضافته إلى الله له وجه، وإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم له وجه. وهنا لما قال لعن الله ثم قال يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي أظهر اللعنة وبين لعن الله عز وجل لهؤلاء النسوة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون اللعن من الله ابتداء هو الذي لعن والذي أوحى، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ ما أوحى الله تعالى به إليه وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك اللعن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن لعن من لعن بني إسرائيل على ألسنة الرسل، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني لعنهم الله على ألسنة الرسل، يعني الرسل هم الذين جاءهم الوحي من الله عز وجل وبلغوا ما أوحى الله تعالى به إليهم. وقال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. أما أرض البخار حمالة حديث المسعود الذي سبق أن يتقدم أورده هنا في باب موصولة ولا فيه ليس في ذكر الوشم، وإنما فيه ذكر الوشم والتفريج والتنميص. الوشم الذي عرفنا في نواضع أنه يغرز في الجلد في إبرة ثم يضع مادة يتغير بها لون الجلد بسبب الدم الذي ظهر وأضيف إليه، يعني هذه المادة التي تغير بها لون الجلد. والتنميص هو أخذ الشعر، يعني أخذ شعر الحاجب بأن يهذب ويتجمل به، يعني يؤخذ من أطرافه وجوانبه ما يحصل به التجميل، هذا حرام أيضا. وكذلك التفليج، والمرأة تفلج أسنانها بمعنى تحب ما بين الثنيتين حتى يصور فيه فتحة الذي هو الفلج تتجمل به، ولهذا قال المتفلجات بالحسن، يعني بخلاف المتفلجات للدواء للعلاج، يعني يكون هناك مرض أو يكون هناك تسويس فتحط هذا التسويس حتى لا يمتد حتى لا ينتشر، يعني هذا ما هو، يعني هذا للعلاج والاستصلاح، استصلاح الجن حتى لا يسري إليه الفساد. أما الممنوع هو كان تأتي إلى سن سليم فتعمل الحفل فيه من أجل أن يكون فيه الفلج الذي هو الفرجة التي تكون بين الثنيتين تتجمل به النساء، وليس به ذكر الوصل ولكنه جاء في بعض الروايات. والبخاري رحمه الله من عادته أحيانا أنه يذكر الحديث وإن لم يكن في اللفظ الذي ساقه شاهدا للترجمة، إلا أنه في بعض طرقه فيه ما يدل على الترجمة فيفعل ذلك اكتفاء بكونه معلوم، بكونه ورد في بعض الروايات أو هو نفسه أورده في بعض المواضع اللفظ الذي فيه ذكر الوصل. باب الواشمة. وقال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهي باب الواشمة. الواشمة سبق أن عرفنا أنها هي التي تشم غيرها، وتفعل الوشم لغيرها، تعمل إبرة يعني تعمل هذا بغيرها حتى يعني يوجد يعني هذا الوشم، قد تفعل المرأة بنفسها وقد يفعله غيرها بها. فالواشمة قد تكون هي نفسها صاحبة الوشم وقد يكون غيرها. الواشمة ملعونة سواء كانت فعلته بغيرها أو فعلته بنفسها، والمستوشمة أيضا كذلك يعني ملعونة إذا طلبت من غيرها أن يفعل بها ذلك وفعل غيرها بها، يعني مثل واصلة ومستوصلة والنامسة والمتنمصة، كلها الفاعلة والمفعول بها كل ذلك حرام وملعون من فعله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: العين حق ونهى عن الوشم. العين حق ونهى عن الوشم، العين حق يعني إفادة العين، يكون يعني أحد من الناس ينظر إلى غيره فيحصل بمشيئة الله عز وجل بسبب هذه النظرة وعلى إثر هذه النظرة مرض يصيب المعين الذي أصابته بالعين، فقال عين حق. وإن لم يكن هناك أسباب ظاهرة مثل ما يكون يعني بالأمور المادية، يعني يكون هذا يضرب هذا ويجرح هذا، هذا أمور مادية يعني شيء متصل بين الفاعل والمفعول، لكن هذا ما في اتصال ظاهر، لكنه شيء خفي يعني ينظر نظرة خبيثة أو نظرة يعني فيها شيء، فيخلق الله عز وجل عند هذه النظرة شيء من المرض في المعين أو الذي أصابته العين. العين حق يعني إصابته حق، إذا قدر الله عز وجل أن تكون أصابته. ثم قال: ونهى عن الوشم، وهذا هو محل الشاهد، نهى عن الوشم يعني الهداب الواشمة، يرى أن الوشم حرام ينهي عنه، هذا هو محل الشاهد، ونهى عن الوشم. فقد سبق أن عرفنا أن وجه إيراد الوشم أو النهي عن الوشم مع ذكر العين، العين حق، لأنه قد يفعل، قد يفعل هذا من أجل طرد العين أو من أجل يعني الشيء الذي فيه جمال، يعني قد يكون يعني فيه شيء تغيير الخلقة حتى ينشغل صاحب العين أو العائن بهذا الشيء الذي المحدث، الشيء الذي اتخذ، فلا يصيبه بعينه بجماله، يعني ما قد يحصل يعني شيء يلهي من هو صاحب عين، قد يتخذ الوشم قد يكون باعث عنه طرد العين. فالرسول قال: العين حق ونهى عن الوشم، يكون الإنسان يتخذ شيئا يتقي به العين، يعني عن طريق إحداث شيء في الخلقة وإيجاد شيء في الخلقة يلهي صاحب العين بالنظر إليه، ويعني بهذا الشيء المحدث ويشغله عن الحسن والجمال الذي قد يعني يؤثر نظره إليه بإذن الله عز وجل. يعني هذا هو ذكر الوشم، النهي عن الوشم مع العين حق، يعني قد يكون هذا من أسباب الوشم طرد العين، يعني الإنسان يغير خلق الله من أجل أن يجعل شيء إلهي صاحب العين بأن ينظر إليه حتى لا يعني ينظر إلى الجمال أو يستفيد الجمال فينظر إليه نظرة يخلق الله عز وجل عندها ذلك الإصابة أو ذلك البلاء الذي يصير أو يحصل للمعين الذي أصابته العين. وقال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال: سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. ثم ذكر طريق أخرى في حديث عبد الله بن مسعود في قصة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتوكلة والواصلة والمتوكلة والواصلة والمتوكلة والمتوكلة والمتنمطة والمتفلجة حسن مضيرة خلق الله ما لي لا لعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله ما أعطاكم رسول وخذوه منها وطحن بنته أي طريقة أخرى لهذا الحديث. وقال قال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث وهب أبي جحيفة والد بن عبد الله السواري رضي الله عنه أنها عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب وعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. ثمن الدم يعني الدم كما هو معلوم حرام، بيعه حرام، استعماله حرام لأن الله تعالى حرم ثمنه. وكذلك ثمن الكلب يعني لا يباع، لا يجوز بيعه، وثمنه حرام وهو خبيث كما جاء في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث، فلا يجوز بيع الكلب. الكلب من احتاج إليه في حدود ما ورد فيه الشريعة إن كلب صيد أو كلب ماشي أو كلب زرع يستفيد منه، وإذا استغنى عن تركه ما يبيع، ما هو مال يتاجر به ويبيع ويشتري في الكلاب، وإنما رخص لمن اضطر إليها أن يستعملها بحدود ما هو مأذون فيه فقط، فإذا استغنى عنها تركها. ليست مالا يتمول يباع ويشترى ويورث، ليس هذا مال، وإنما هي ضرورة يعني يقتنى للحاجة في حدود ما ورد فيه الشريعة، فبيعه حرام وثمنه حرام، وآكل الربا وموكله، آكل الربا الذي أخذه وموكله الذي دفعه، يعني المترابيان آخذ الربا دافعه هو المدفوع إليه، آكله الذي أخذه وموكله الذي أعطاه لغيره، أعطاه لغيره، كل ذلك حرام وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ثم قال ولعن الواشمة والمستوشمة، وهذا هو محل الشاهد فيما يتعلق بالوشم. الوشم حرام فعله هو تعاطيه، لا من يفعل به ولا من يفعله. الواشمة الفاعلة بغيرها، والمستوشمة المفعول بها، الوشم كل ذلك حرام. باب المستوشمة. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن. مورد البخاري رحمه الله سجن يباب المستوشمة، يعني الطالبة من غيرها أن يفعل بها الوشم، يفعل بغيرها الوشم، إلا أنه ذكر الواشمة وهي تشتمل الأدلة على الواشمة والمستوشمة، وهنا ذكر المستوشمة وقد أتى ما يدل على الواشمة والمستوشمة، لكنه على طريقته رحمه الله يذكر التراجم المختلفة ويرد الحديث بطرق متعددة يستدل بها على هذا وعلى هذا، وعندما يكرر الحديث يأتي بفائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إحداهما، ولا يكرر الإسناد والمتن إلا في مواضع نادرة جدا تبلغ في حدود الصحيح كله 20 موضعا، وإلا فإن المواضع المكررة على كثرتها وهي بالألوف ما يخلو التكرار من فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو إحداهما، وما يتفق الإسناد والمتن مكررا كله في حدود 20 موضعا من الآلاف المكررة. يعني معنى هذا أن التكرار فيه فائدة للبخاري، ما هو بغير فائدة بل فيه فوائد. هنا أورد الترجمة المستوشمة بعد أن أورد الواشمة أورد بعض الحديث، أورد حديث أبي هريرة أولا أن عمر أتي بامرأة تشم، يعني تشم غيرها يعني وتعمل الوشم بغيرها، فقال أنشدكم بالله ما سمعوا فلان بالوشم شيء. فقام أبو هريرة أنا فقال ماذا سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا. على سنة رسول يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا، يعني نهي للنساء. سمعت رسول يقول يعني يخاطب النساء لا تشمنا يعني غيركن، ولا تستوشمنا يعني فطلبنا من غيركن أن يفعل بكن ذلك. فمقصود من تستوشمنا، لأن يعني هذه المستوشمة مطابق للترجمة المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. لا تشمنا ولا تستوشمنا، يعني لا تفعلنا الوشم بأنفسكن ولا بغيركن، ولا تستوشمنا تطلبنا من غيركن أن يفعل بكن الوشم، فإن ذلك حرام. سليمان بن حرب أخو زهير بن حرب. سليمان بن حرب أخو زهير بن حرب. جوهير بن حرب هذا أبو خيبة مشهور، وخيبة ما جوهير بن حرب هذا من شيوخ البخاري مسلم، وقد أكثر عنه مسلم كثيرا ما يقول في حديثنا أبو خيبة هذا ممن أكثر عنه مسلم من شيوخه الذين أكثر عنهم، وبلغت الأحاديث التي رواها مسلم عن أبو خيثمة زهير بن حرب يعني 1200 حديث رواها عن شيخه أبو خيثمة زهير بن حرب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى تتقدم مرارا من أجل أنه مشتمل على المستوشمة، لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، إذن فيه دليل على لعن المستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، وفيه ذكر لعن الواشمة والمستوشمة الفاعلة والمفعول بها، الواشمة لنفسها ولغيرها والطالبة من غيرها أن يشمها. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. أعوذ بخير من الله. حديث ابن مسعود من طريق أخرى الذي يقول فيه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، يعني قوله كما تقدم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا هو معنى قوله في كتاب الله، لأن السنة مأمور بها في الكتاب، والأمر بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيه وجوب الأخذ بكل ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يتعين الأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، الأوامر التي هي الوجود لا بد منها, والتي هي للاستحباب يؤجر الإنسان, ولكنه لا يثم إذا لم يحصل منه فعلها. لكن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى به, لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام, إن ما يأتي به إنما هو بوحي من الله, وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عليه من الله عز وجل. باب التصاوير. باب التصاوير. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع قال الله تعالى باب التصاوير, وردها هنا في كتاب اللباس. وقد عرفنا فيما مضى أن البخاري رحمه الله لما عقد كتاب اللباس ذكر أولا اللباس, ثم ذكر شيئا ليس من اللباس ولكنه يشارك اللباس بأنه زينة, يعني مثل الحراب ومثل يعني ما يتعلق بالشعر وترجيله وما إلى ذلك, وأن هذا يعتبر من الزينة. فالبخاري رحمه الله عقد كتاب اللباس وأتى فيما يشارك اللباس من الزينة. فسبق أن ذكرت فيما مضى أن المحدثين منهم من فعل كما فعل البخاري, يأتي بكتاب اللباس ويذكر ما هو لباس وما هو مثل وما هو زينة وإن لم يكن لباسا. وأن من المحدثين من يأتي بكتاب الزينة مثل النسائي ويذكر اللباس وغير اللباس, لأن اللباس زينة يتزين به اللباس. النسائي قال كتاب الزينة ذكر اللباس وغير اللباس, والبخاري قال كتاب اللباس ذكر اللباس وغير اللباس مما هو زينة. وأن الإمام مسلم رحمه الله قال كتاب اللباس والزينة, وجمع بين اللفظين وأتى بما هو لباس وما هو زينة وإن لم يكن لباس. البخاري رحمه الله لما ذكر اللباس وذكر ما يلبس ثم ذكر ما هو زينة وإن لم يكن لباسا ذكر التصاوير. التصاوير إنما ذكرت في هذا الموطن لأنها قد تكون في الثياب, قد تكون في اللباس, واللباس كما هو معلوم زينة, فمن أجل ذلك ذكرها هنا, ذكرها يعني في كتاب اللباس الذي هو لباس وزينة, لأنها قد تكون في اللباس, وأن التصاوير قد يكون في اللباس وأنه يكون في الثياب. التصاوير فبين حكمها, يعني هذا هو الفراد بخير رحمه الله للتصاوير ولأحاديث التصاوير في كتاب اللباس. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي طلحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة, يدلنا على تحريم التصوير واتخاذ الصور, وعلى كذلك أيضا اقتناء الكلاب, وعلى اقتناء الكلاب وأنه لا يجوز اقتناؤها ولا يرخص إلا في حدود ما ورد في الرخصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو كلب الصيد وكلب الناشية وكلب الزرع. هذه الأشياء التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يرخص فيها للضرورة وللحاجة. إذن فهذا الحديث يدلنا على خطورة التصاوير واتخاذها, وأنها من أسباب عدم دخول الملائكة للبيوت. ومعلوم أن الملائكة يعني دخولها فيه الخير وفيه البركة, وحرمان أو اتخاذ أسباب يحرم من دخولها لاتخاذ الصور واتخاذ الكلاب التي بين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بينها في كلب ولا صورة. هذا يدلنا على خطورة هذا العمل وعلى أنه لا يجوز وأنه يتعين الحذر من ذلك والابتعاد عن ذلك. باب عذاب المصورين يوم القيامة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير أنه قال كنا مع مسروق في دار يسار ابن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. ثم أورد البخاري رحمه الله عذاب المصورين يوم القيامة بعد ما ذكر التصاوير وأن الملائكة لا تدخل بيتا في شيء ولا صورة ذكر عذاب المصورين وأن مسروقا دخل كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير عن مسلم هذا أبو الضحى وقال دخلنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى يعني مسروق يعني تماثيل وصور يعني في الدار أو في الصفة الحجرة التي في يعني في دار يسار بن نمير فقال سمعت ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إذن هذا يدل على يعني أن هذا من الكبائر يعني هم كبائر الذنوب يعني وقال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون فهذا يدل على أن هذا من الكبائر وأن هذا عقابهم في الآخرة وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنهم يصورون الصور أو يتخذون الصور التي يترتب عليها مضاهات خلق الله ويترتب عليها اتخاذ الوسائل والذرائع إلى عبادتها من دون الله عز وجل وكذلك أيضا يتخذ من أسبابها الفتنة بها والاشتغال بها والتلذذ بما هو حرم إذا كان ذلك من الصور الجميلة فإن ذلك يكون شرا على شر وبلاء على بلاء. هذا الحديث يدل على خطورة هذا العمل وأنه من كبائر الذنوب وأن المصورين هم أشد الناس عذابا أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يوم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم أورد البخاري حديث ابن عمر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم لأن الذي يصور صورا في الدنيا فإنه يعذب يوم القيامة يقال له أحيوا ما خلقتم تعذيب ولا يستطيع لا يمكن أن يفعل وإذا فمعناه أنه يعذب ويطول عذابه ويشتد عذابه ويذكر ويوبخ ويعجز ويقال له خطاب تعجيز أحيوا ما خلقتم يعني هذه الصورة التي صورتموها والتي عملتم بأيديكم تصويرها وإخراجها يعذبون على هذا العمل يوم القيامة بأن يطلب منهم أن ينفخوا فيها الروح وأن يجعلوها حية وهم لا يستطيعون ذلك. فهذا يدلنا على خطورة الأمر وعلى شدة العذاب وأن هذا هو العذاب، وأنهم يعجزون يوم القيامة ويقال لعنه ما خلقهم. إن رسول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. بابنا يعني أن خذوا الصور يعني ما كان له روح. من هذا الحديث قوله يعني أحيوا ما خلقتم يشعر بأن المنهي عنه ما كان له روح، يعني هذا هو الذي فيه الحياة الذي يعني تكون فيه الروح. وقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن من هذا أنه لو صور يعني جدران أو صور بحار أو صور أشجار أو صور يعني جبال أو ما إلى ذلك مما لا روح فيه أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وإنما المنع فيما كان له روح. لأنه قال وقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا يشعر بأن المنع فيما كان له روح، لأنه هذا هو الذي تكون فيه الحياة. باب نقض الصور. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبا. ثم ذكر ثم أرد حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقبا. تصاليب يعني صور الصليب، الصليب يعني صور الصليب، والصليب كما هو معلوم يعني يعبده النصارى، والنصارى هم عباد الصلدان، يعني هم عبدة عيسى الذي يدعون ويزعمون بأنه مصلوب وأنه صلب، الذين يتخذون الصليب ويصورونه ويصنعونه ويجعلونه في كنائسهم، يعني إشارة إلى الصليب، ويعبدونه مع الله عز وجل، وهم عباد الصليب وهم النصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعى شيئا فيه تصاليب إلا نقبه، وذكره هنا في بابان الصور لأن الصليب هو فيه صورة أو يشير إلى صورة، لكن يعني على وجه فيه خطورة وهي عبادة غير الله مع الله عز وجل. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلفه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية. ثم أورد البخاري رحمه الله أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصور في دار أو على دار، روى الحديث عن رسول الله يعني ذاق الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت نعم قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. يعني فلان فيه كذا وفلان ثقة فلان ضعيف، كل معروف به أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة دمشقي هذا مؤرخ يعني في تاريخ دمشق، وكذلك وأبو زرعة العراقي هذا متأخر في القرن التاسع، في أوائل القرن التاسع قبل أو في زمن الحافظ بن حجر وماذا قبله. ثم بعد ذلك الحديث أن أبا هريرة دخل دارا فوجد فيها مصورا في أعلاها فتلى الحديث على رسول الله عليه السلام قال قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن أظلم ممن دخل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق الخلق فليخلق حبة وليخلق ذرة. قال كما كان يقول ومن أظلم هذا فيما يحكيه عن ربه حديث قدسي يرويه أن يسلم عن ربه، وهنما ليس فيه ذكر روايته هي عن ربه، لكنه كما عرفنا في مرة من الحديث الذي مر قريبا الصوم لي وأنا أجزي به، هذا كلام الله عز وجل المتكلم به والضمائر ترجع إليه، وهو حديث قدسي ما كانت الضمائر فيه ترجع إلى الله فهو حديث قدسي. ومن أظلم من قال أن ذهب يخلق خلقه الله ليس له كلام، الخلق يرجع إلى الله والضمائر ترجع إلى الله، فهو حديث قدسي. من أظلم من ذهب يخلق خلقه فليخلق ذرة، تعجيب، يخلق حبة فليخلق ذرة، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا يعني لا يعني حبة حبة حنطة أو حبة شعير الأشياء الجامدة ولا ذرة وهو الحيوان الصغير اللي هو الذر النمل صغار النمل، لا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق يعني هذا المخلوق وأن ينفخ فيه الروح، ولا يستطيع في الدنيا ولا يستطيع في الآخرة، فإنه يعني يقال له نقيم أحيو ما خلقتم يعذبون، فقال ما أحيو ما خلقتم، يعني هذا الذي صورتموه جعلتوه على هيئة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وضاهيتم بها خلق الله عز وجل يعذبون فيعجزون فلا يستطيعون. وفي هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بيان السنن وبيان الأحاديث المعروف النهي عن المنكر، وأنهم إذا رأوا ما فيه مخالفة للسنة فلوا أحاديث، لأنهم إذا رأوا شيء ذكروا الأثر، وإذا سئلوا عن شيء جابوا بالأثر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ما قال هذا حرام، يعني أتى بالحديث الذي يدل على التحريم، أتى بالحديث الذي يدل على التحريم. ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه. ثم دعا بثور من ماء يعني وعاء من ماء فغسل يديه أن توضأ، المقصود من ذلك أنه توضأ، الحديث فيه اختصار هنا، أنه بس غسل يديه فقط وإنما توضأ، لكن لما توضأ وقرب يديه بلغ بهما الإبطين، يعني غسل اليدين إلى الإبطين. فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منتهى الحلية. منتهى الحلية يعني الحلية يعني الزينة، ومعلوم أن الأمة تأتي يوم القيامة حرا محجلين، يعني عليهم يعني هذه الآثار يعني من أثر الوضوء، فهذا الفعل إلى الإبط لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة، وإنما هو باجتهاد أبي هريرة، ويعني لما سمع الحديث أنهم يأتون حرا محجلين وقال فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، يعني هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل المرفقين حتى أشرع في العظم، يعني تجاوزهما حتى دخل في العظم، دخل في العظم لكن ما راح فيها بعيد، وإنما أشرع يعني معناه دخل فيها، يعني معناه أنه غسل المرفقين وغسل شيئا من العظم، هذا هو أكثر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غسل اليدين، وأنه لم وأن أكثر ما ثبت عنه أنه أشرع في العضد، معناه أنه دخل في العضد ولكنه ما توغل فيها, ما وصل الكعبين ولا توسط فيهما بل أسرع فيهما, يعني دخل فيهما. باب ما وطئ من التصاوير. لا يجوز أن يباع الدم واستعماله للضرورة لا كذا, إذا كان فيه يعني الإسعاف من أحد أن عنده نزيف وأريد أن يعوض بدم غيره لا لك لذلك, إنما المحظور كان يكون يتغذى أو يستعمل من غير ضرورة, يعني تدعو إلى ذلك, يعني استعماله من غير ضرورة. وإلى يعني وإذا كان يترتب عليه يعني الضرورة يعني مجيعة إليه وما استطاع حصل الذي بسبيل أن يدفع فليدفع, ويعني والذي يدفعه يأتى, وما إذا كان مضطرا فمن ذلك وأنه ملجأ إليه ولا وجد سبيل إلا عن طريق من الأسرة أي أسرة هو مضطر بسم الله ومع الميتة, يعني ما حصله إلا عن طريق الأسرة وأن فيه إنقاذ له ليشتريه. الله عنه كيد الاضطرار, يعني يشترونه هو نفسه, يعني هو أكثر صور يعني الصور بما هو مباح حرام, يعني كون تصوير الجمال.